من الضعف بدأ حلمي والسماء دليل. ولدت بلا قوة لكن قلبي لا يميل. حبي للخير مشعل في الظلام الطويل. سأكون صوت الحق وأمزح الأباطيل. كل يوم في صراع والتحدي يسير. أواجه الموت الصامدة والخوف في أسير. حروفي نار تحترق والكل بها أنير. أحلامي وعدي والحاضر هو المصير. أنا الذي من بين الرماد قد اشتعل. أسطورة المجد تسير حيث قد ارتحل. أنا ميدوريا ولعزيمة أنا المثل. في كل بطل حيث الخير معي قد اكتمل. سلماني قوته لم يعرفوني ماذا أكون. أبهرت الجميع بالشجاعة شكلت الفنون. والكل يعجب من قوتي لكن في سكون. والحال حال آخر وجميعهم لا يعلمون. من أجل تحقيق طموحي كل التعب يهون. باكوك والشيس عرفوا الحقيقة يعذروا. صمت الليالي يخفي النار في العيون. وسيف الصبر في يدي يحسم الظنون. قنون أنا الذي من بين الرماد قد اشتعل. أسطورة المجد تسير حيث قد ارتحل. أنا ميدوريا ولعزيمتي أنا المثل. في كل بطل حيث الخير معي قد اكتمل. يا من تحدى ضعفي أتيت الآن جبار. نهضت من تحت الرماد لأشعل النار. أمضي كالسيف في الظلام ولا أنهار. ديك يصنع المجد ويحزم الأعصار. من علمي تعلمت كيف أكون البطل الذي لا يهزم مهما تدور الظنون. أحلامي لا تموت بل تولد من الشجون. والكل سيعرف اسمي قريبا بكل الفنون. أنا الذي من بين الرماد قد اشتعل. أسطورة المجد تسير حيث قد ارتحل. أنا ميدوريا ولعزيمتي أنا المثل. ديك البطل حيث الخير معي قد اكتمل. أنا الذي من بين الرماد قد اشتعل. أسطورة المجد تسير حيث قد ارتحل. أنا ميدوريا وللعزيمة أنا المثل. ديك البطل حيث الخير معي قد اكتمل.